بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب تقريب التدمرية للعلام محمد بن صالح العثيمين، ونحن في نهاية الأصل الأول لهذا الكتاب الذي اشتمل على أصلين، وهما التوحيد والصفات، والأصل الثاني الشرع والقدر. توقفنا عند القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد الصفات، وذكر المؤلف في هذا الأصل الأول مقدمة فيها كلام عن أقسام الناس في التوحيد إلى قسمين رئيسين، وهما الممثل والمعطلة، ثم ذكر طوائف المعطلة أربع طوائف، وذكر أصلين ومثلين، وخاتمة مشتملة على ست قواعد. نحن في القاعدة السادسة في الأصل الأخير منها، من الأصل الأول، ينتقل بعدها إلى الأصل الثاني، وهو الكلام عن التوحيد وكلام عن الشرع والقدر. لما ذكر في أول الرسالة أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والذي يقابل بالتصديق والتكذيب من جهة المخاطب، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين أمر والنهي، والذي يقابل من جهة المخاطب بالامتثال أو الترك، بالطاعة أو المعصية. نقرأ الفصل الأخير ثم ننتقل إلى الأصل الثاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات، فأن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. وصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي وقد سبق أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة باتصافه بكمال ضدها. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه. بعد ما ذكر المؤلف في الفصل السابق الضابط في النفي، حيث إن الصفات إما مثبتة وإما منفية، الضابط في الصفات المنفية أو في النفي في باب الصفات هو أن ينفع عن الله تعالى كل صفة عيب ونقص، كالموت والعمى والصمم، كذلك ينفى كل نقص متعلق بالصفة كالعبث أو التعب، هذا أيضا منفي، كذلك منفى التمثيل. وذكر أنه لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، ذكر الحجج على إبطال هذا الضابط، منها أن التشابه، أصل التشابه موجود وهو الاشتراك في أصل الصفة، فالقول بنفي التشابه إذا أريد به نفي الاشتراك في وصول الصفات فهذا تعطيل. فإذا أخذنا صفة الوجود مثلا من الصفات وقلنا إن اشتراك في أصل الصفات تشبيه، فننفي الوجود لأنه تشبيه على حد قوله. كذلك ذكر من الأوجه في إفساد هذا الضابط، إذا أريد بنفي التشابه نفي التساوي من كل وجه فهذا لغو وتحصيل حاصل، فلم يقل أحد من الناس إن هناك مخلوقا يماثل الخالق فيما يجب ويجوز يمتنع، ما قال هذا أحد من الخلق. طيب، إذا لا يصح الاعتماد في النفي على نفي التشبيه ولا على نفي التقسيم كما تقدم، لا التشبيه ولا التقسيم، إنما ننفي عن الله تعالى، ننفي عن الله جل وعلا صفات النقص مع نفي المثيل لله جل وعلا في صفاته. كذلك ذكر في الفصل السابق أن الذين اعتمدوا على نفي التقسيم بهذا الضابط نفوا صفات النقص ونفوا صفات الكمال، نفوا النقائص ونفوا الكمالات، ولا شك أن هذا مسلك فاسد، سواء كان في النص أو كان في النفي أو في نفي النقائص أو في نفي الصفات اللائقة بالله تعالى. وذكر مثال لهؤلاء بلا شاعرة نفوا ما نفوا بحجة التقسيم أو بحجة نفي التقسيم وتناقضوا، فقالوا المثبتة ما أثبتموه إن كان ما أثبتناه تقسيما فما أثبتوه كذلك تقسيم، وإن كان ما أثبتموه ليس بتقسيم فما أثبتناه ليس بتقسيم. لا فرق بين ما أثبتنا وبين ما أثبتوا، لا فرق. إن كانت الصفات السبع عندكم لا تستلزم التشبيه والتقسيم، فعندنا الصفات التي أثبتناها كلها لا تستلزم التشبيه والتقسيم، ما في فرق، سواء بسواء. كذلك هنا الفصل يتكلم عن الإثبات. الإثبات يثبت لله تعالى ما ثبت في الكتاب والسنة، ما ثبت، لكن لا نعتمد في الإثبات على نفي التشبيه. إذا قلنا بلا تشبيه معنى نثبت أي صفة؟ لا. الشرط الأول أن تكون الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، بعد ذلك يأتي نفي التمثيل. فنثبت لله تعالى سمعا بلا تمثيل، وبصرا بلا تمثيل، وعلوا بلا تمثيل، وبلا تشبيه، ووجها بلا تشبيه، وإذين بلا تشبيه. المهم أن تكون الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، فلا نعتمد على مجرد في التشبيه في الإثبات، لكي لا يأتي من يقول نثبت كذا بلا تشبيه. يأتي أحد يقول نثبت لله مثلا من صفات النقص الحزن، حزن يليق بكماله بلا تشبيه، لا كحسن المخلوقين، ونثبت له كذا لا كما عند المخلوقين، وكذا لا كما عند. لا شك أن هذا باطل وفاسد، فلا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد نفي التشبيه، بل لا بد من أن تكون الصفة ثابتة في الكتاب والسنة. فإذا ثبتت يأتي هذا الضابط بلا تشبيه وبلا تمثيل. أخرى لأنه لو صح، ولهذا أرجع، ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري بجاه سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول إن الله تعالى إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوهه، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين، أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. إذن هذا المفتري في حق الله تعالى يثبت ما أثبت بدعوى نفي التشبيه، ويزعم ويدعي أن أهل السنة أثبتوا لله تعالى صفات الكمال اعتماد على هذا الضابط، فقال أي فرق بين ما أثبت وبين ما أثبتم؟ أي فرق؟ الجواب الفرق أن ما أثبتناه جاء به النص، وما أثبته لم يأتي به النص، فما أثبتناه أثبتناه لأن النص جاء به، لأن النص نص عليه فأثبتناه بلا تشبيه، وأما ما ذكرته فلم يأتي به النص فأثبته بلا تشبيه، فلم يغني عنك نفي التشبيه شيئا، لا يغني عنه نفي التشبيه الذي يقول أثبت الكبد والأمعاء وكذا وغيرها من أشياء أثبتها بلا تشبيه. قول بلا تشبيه هذا لا يغني عنه شيئا، ولا يبرر له إثباته لذلك الصفات التي لم تثبت في الكتاب والسنة. الضابط في الإثبات عند أهل السنة جمع هو ثبوت صفة الكتاب والسنة، ثبوت الصفة، فإذا ثبتت الصفة كان إثباتها بلا تمثيل، لكن ليس الضابط هو نفي التمثيل، تقول الصفة ثبتت ما ثبتت، هذا ليس الضابط. فقوله مردود، والفرق بيننا وبينه أننا أثبتنا ما أثبتنا بدليل السمع والنقل. نعم. فإن قال النافي الفرق هو السمع أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه لأنه قد يثبت بدليل آخر. قال المفتري السمع خبر، السمع خبر والخبر دليل على مخبر عنه والدليل لا ينعكس، يعني لا يلزم من عدمه العدم. يعني مثلا إذا لم تخبرني أنت بخبر فلا يلزم من عدم إخبارك لي عدم الخبر، لأنه قد يخبرني به آخر. الدليل لا ينعكس، يعني إذا عدم الخبر عدم المخبر، قد يثبت المخبر بخبره آخر بعبارة أخرى مرت معنا في القاعدة مثلا انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. مثلا واحد يأتي من ينكر حد الرجم يقول ليس من القرآن حد الرجم، يقول ما في دليل من القرآن على حد الرجم وما في دليل من القرآن على حد الردة. يقول نعم في القرآن ما في نص، لكن في السنة فيه. كون القرآن لم يخبر أو لم ينص على هذا الحكم هذا لا يعني أنه لا وجود له. إذن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت المدلول بدليل آخر. فكون القرآن لم يدل على حد الرجم أو حد الردة نصا هذا لا يعني أنه غير موجود، موجود في السنة. فالمفتري يقول كون السمع لم يدل على هذا، لم يدل على هذه الصفات التي أثبتها، هو يقول أثبت كذا وكذا بلا تشبيه. فقيل له أو قال له السنة والجماعة النقل لم يأتي بهذا، قال ما شرط كون النقل لم يأتي به هذا لا يعني عدمه، فعدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، الدليل معين قد يأتي بدليل آخر. هذا كلامه. نعم اقرأ. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن يعني قال كونه ما في دليل من السمع من النقل، قال ما معنى ما في؟ قال كونه ما في دليل نفى هذه الصفات التي ذكرها الجوع والمرض والبكاء والحزن، كون ما في دليل نفاها هذا لا يعني عدمها أو لا يعني عدمها وانتفاءها. طيب. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والأمعاء والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة بنفس الأمر فلا يجوز نفيها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات. نعم النافي لهذه الصفات إذا كان معتمدا على مجرد التشبيه ونفي التشبيه، يأتي من يقول بهذه الصفات يقول إن هذه الصفات ثابتة وليس في الكتاب والسنة ما ينفيها، ليس هناك ما ينفيها. نعم. فيجوز أن تكون موجودة حتى إن لم يأتي القرآن بنفيها، يجوز أن تكون ثابتة وموجودة، ما المانع؟ أخرى. ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها. أعد. وبهذا ينقطع. النافي بهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه. ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا وكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضيف نفي للآخر ولما يستلزمه. إذن هنا العبارة كأن فيها شيء من التردد، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الوجه الأول فإن قال النافي الفرق هو السمع، النافي هو أهل السنة الجماعة. المفتري قال أثبتوا الكبد والمعاء وما إلى ذلك، أثبتها بلا تمثيل. وقال لا فرق بين ما أثبت وأين ما أثبتهم. أثبتهم السمع والبصر بلا تمثيل، أنا أثبت الحزن والبكاء بلا تمثيل. فيقول النافي الفرق بيني وبينك أني أعتمد على كتاب والسنة، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. الفرق بين النافي وهو السني، النافي لهذه الصفات السالبة هو السمع، أنه يعتمد على السمع، والسمع لم يأتي بذلك. ولأن الكلام في باب الصفات من مسائل الغيب، هي من الأمور الغيبية التي لا يقال فيها، لا يتكلم في هذه الأمور الغيبية بماذا؟ بالعقل أو بالقياس. لا قياس في الغيبيات، الأمور الغيبية لا قياس فيها، بل يوقف فيها على النقل وعلى السمع وعلى النص الثابت في الكتاب وفي السنة. فإذا اعتمد المثبت على مجرد في التشبيه إذا يفتح باب التوسع، إذا اعتمد على هذا الضبط، وهذا ينقطع أمام المثبت أو المفتري. إذا كانت حجته نفي التشبيه فقط يمكن لسانه يتوسع في الإثبات ويقول بلا تشبيه كذا بلا تشبيه له كذا بلا تشبيه، فيتوسع ويثبت ما لم يثبت بحجة أن النقل لم ينفه ما في نص نفاه، خلاص أثبته بلا تشبيه. إذا لا يصح اعتماد في هذا الباب إلا على النقل هنا. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله. نعم، وقال له إن هذه الصفات تنافي الكمال، تدل على الضعف، تدل على النقص، الحزن، بكاء، المرض، الجوع، الولادة، كلها تدل على النقص وعلى حاجة والافتقار، والله تعالى هو الغني، فثبوت كماله يدل على انتفاء النقص، لأن ثبوت أحد الضدين مستلزم لارتفاع الآخر، فإذا ثبت الكمال ارتفع النقص، وإذا ثبت النقص زال الكمال. فإذا اتفقنا على أن الله جل وعلا متصف بالكمال فهذا يعني ويستلزم انتفاء كل صفة نقص كالجوع والحزن والبكاء والمرض وما إلى ذلك. هنا كذلك الصفة وما ترتب عليها وما كان لازما له كالكبد والأمعاء، هذه كلها لوازم للجوع والطعام. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة، الحاجة نقص، واستلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. نعم، كلها تدل على نقص، كلها تدل على الحاجة، والله تعالى غني عن ذلك كله. نعم. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفع عنه، فلا تنتفع عنه لأنها لكنها لا تماثل ما يتصف بها به المخلوق، لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمية ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض وغير ذلك. طيب، إذا الصفات الفعلية كالفرح والغضب والضحك والرضا كل هذه الصفات تليق بالله تعالى ولا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا له ذات تليق به وهذه المخلوقات ذواتها تليق بها، فلا يمكن تكون الصفات كالصفات، صفات الخالق تليق به، تقدم هذا معنى كثيرا. فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذات المخلوقين، طالما أن الذوات متباينة فالصفات متباينة، طالما أن الذوات متباينة فالصفات متباينة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. بل يعلم أن حقيقته عن مماثل شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، يعني كونه تعالى يماثل المخلوقين هذا أبعد وأبعد، أبعد فيها التصور، والله تعالى منزع عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. هنا لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما يجب للأخرى وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. إذن التماثل يعني هذا، يعني أن ينطبق على الأول ما ينطبق على الثاني وجوبا وجوازا وامتناعا، فما يجب على الأول يجب على مثيله، وامتنع عليه يمتنع على مثيله، وما جاز عليه جاز على مثيله. فيلزم على هذا أن يكون الخالق مخلوقا والموجد موجودا والممكن واجبا، وهذا شيء أبعد فيه التصور، وهذا يعني من المحال ومما تنزه الله عنه وتعالى علوا كبيرا. فيلزم أن يكون المخلوق خالقا والخالق مخلوقا، والخالق ممكنا والمخلوق واجبا، والعكس بالعكس، لأنه يجب على هذا ما يجب على الآخر، وهذا من أبعد الحقائق. والله تعالى قد تعالى عن ذلك وتنزه تعالى علوا كبيرا. فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، يعني ما يتصف به المخلوق يتصف به الخالق، ويتصف به الخالق يتصف به المخلوق، وما يجري على المخلوق كذلك يوصف به الخالق، والعكس بالعكس، ولا شك في بعد هذا القول. هنا أن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواجب واجبا بنفس الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معلوما، فهذا جمع بين النقيضين. إذن هذا جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، طيب لم يكن شيئا مذكورا كان عدما، فإذا كان هناك تماثل والعياذ بالله فسيكون المعدوم موجودا والموجود معدوما، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل هذا جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، وإذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر، كالوجود والعدم والحياة والموت والحركة والسكون، كل هذا من مما يتقابل تقابل النقيضين. هناك تقابل في النقيضين، تقابل سلب وإيجاب في النقيضين، وتقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، سيأتي في الحموية الإضافات، والمتضايفان هو ما لا يعقل حكمه إلا بالآخر كالأبوة والبنوة، فالأب له ابن والابن له أب، والقبل والبعد، وقال هذا تقابل المتضايفين، وهو ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى، فالابن لا يعقل إلا بوجود أب، والأب لا يسمى أبا بدون ابن، فهذا تقابل المتضايفين. هناك تقابل الضدين وتقابل النقيضين، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، البياض والسواد ضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، لا يمكن أن يكون الشيء أبيض أسود في آن واحد، إما أن يكون أبيض أو أسود، لكن قد يكون لا أبيض لا أسود، يكون أحمر أصفر ممكن. فالضدان لا يرتفع لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، والمضايفان لا يعقل أحدهما إلا بالآخر، إذا كان الأب إذن له ابن، والابن إذن وصف بالبنوة لوجود الأبوة، ويوصف الأب بالأبوة لوجود البنوة، فلا يعقل أحدهما إلا بالآخر، يعني لا يوصف بهذا الوصف إلا بوجود الآخر، وقال هذا تقابل المتضايفين. نعم، وبهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على الأصل الأول، وهو الكلام عن التوحيد والصفات، وننتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو القدر والشر، وإن شاء الله تعالى غدا في الفترة الصباحية نكمل هذا الأصل الثاني، وبعده بعد صلاة الظهر إن شاء الله ننتقل إلى القواعد الفقهية للسعدي، وهي 49 بيت تقريبا، وهي بسيطة إن شاء الله تعالى، نأخذها في بقية اليوم على أن نكمل في الأسبوع القادم الفتوى الحموية أو تلخيص الحموية لابن عثيمين كذلك. وبعدها في الأسبوع الذي يليه بمشيئة الله وتيسيره ننتقل إلى كتاب متن الرحبية في الفرائض، ونختم إن شاء الله بعدها بدورة في الشبهات حول العقيدة والسنة. وإن شاء الله تعالى الإخوة يجتهدوا في الحفظ والضبط والفهم ويعيدوا قراءة هذه الكتب، ففيها أشياء إفادة، وإنسان حتى إذا وجد شيئا صعبا يحاول أن يفهمه، فهذا ينمي الملكة ويزيده تقدما في العلم. لكن إنسان لو يقرأ الأشياء السهلة لا يتطور، لكن يحاول يقرأ الأشياء التي فيها شيء من الصعوبة يفهم 20%، ثاني يفهم 50%، 60%، حتى يصل إلى درجة الاستيعاب. وهذا يتم إن شاء الله بالممارسة وبالاجتهاد.